يقول ما علة كفر من نكح امرأة أبيه عن ذلك؟ إيش؟ هذا صاحب السؤال لح على عرض السؤال. نعم. يقول ما علة كفر من نكح امرأة أبيه عند أهل السنة كما في حديث البراء رضي الله عنه أنه لقي عمه وقعة الراية فسأله إلى أين أنت ذاهب؟ إيش؟ كما في حديث؟ كما في حديث البراء. نعم. أنه لقي عمه وقعة الراية فسأله إلى أين أنت ذاهب؟ ومعه الراية. نعم. ومعه. فسأله إلى أين أنت ذاهب؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان ليقتله وآخذ ماله فإنه نكح امرأة أبيه. نعم، هذا الرجل استحل ذلك، زوجة أبيه استحلها فكفر بالاستحلال، استحل، ولذلك عقد النبي لواء البراء وأمره بأن يذهب إليه ويقتله ويأخذ ماله بكفره، استحله لأنه رأى أن زوجة أبيه حلال استحلها ونكحها، مثل من استحل الخمر قال الخمر حلال أو الربا حلال أو الزنا حلال كافر، أو قال نكاح زوجة الأب حلال كافر. فهذا الرجل استحل نكاح زوجة أبيه ونكحها مستحلا لذلك، فلهذا كفر وعقد النبي لواء البراء وأمره بأن يقتله ويأخذ ماله لكفره وضلاله. من استحل الكبيرة المعلوم من الدين بالضرورة يكفر، أما لو لم يستحلها يكون عاصي، لكن هذا فعل استحل. نعم.